يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك. ابعد مالك يوقف ويشاكي وانا طامن لك نجاتك. ابعد مالك يوقف ويشاكي وانا ضامن لك نجاتك. روح الله مالي إني هو بيعزيني. روح الله هو بيعزيني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي إني. وصوت يسوع مني ويقول ده انت في يامي إني. عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس. عيش مرفوع الرأس ولا تخاف من الكاس. واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل ويعملوا بك الناس. واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل ويعملوا بك الناس. روح الله مالي إني هو بيعزيني. روح الله مالي إني هو بيعزيني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي إني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي إني. من يوقف قدامك افتكر ما أمامك. من يوقف قدامك افتكر ما أمامك. ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي سير أمامك. ده انت ابني واللي يسيبك يسيبني وانا بنفسي سير أمامك. روح الله هو بيعزيني. وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يامي إني. وصوت يسوع

يسندك بايده لغاية ما يطلعك من المحنة كرامة ومجد ليك. يعين يبقى نمرة واحد يخلي مع التجربة منفذ، ونمرة اثنين ايه؟ يعينك في التجربة، يعينك. حلوة كلمة يعين المجربين. اصل هو لما عاش كإنسان بلا خطية على الارض وتجرب في كل شيء، في كل شيء ما خلى الخطيئة وحدها، مجرب في كل شيء بلا خطية مثلنا، بيقول يقدر ان يعين المجربين فيما هو قد تألم مجربا. هيقدر يعينك، يقدر يقف جنبك، يقدر يسندك، يقدر يدافع عنك، يدافع عنك، يقدر يخلي حياتك نور. دي نمرة اتنين، يعين. حاجة تاني، شوف الانسان المؤمن الامين اللي ماشي مع ربنا هتلاقيه حافظ الوصية وماشي تابع خطى سيده وناظر اليه ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. قال لما تعمل كده يقول لي انك حفظت كلمة صبري، انا ايضا سيحفظك من ساعة التجربة. تجربتي ساعة التجربة دي، ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. في الايام الاخيرة في تجربة مرة حتيجي على العالم كله، كل سكان الارض. لكن شوف وعد ربنا للأتقياء، وعد ربنا للأتقياء بيقول لي انك حفظت كلمة صبري، حفظت وصيتي، مشيت ورايا، تبعت خطايا، لانك حفظت كلمة صبري انا ايضا ساحفظك من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. ايوة التجربة ممكن تيجي على العالم، لكن انت احفظك وانت محفوظة في يد العالية. يعني مثلا في الايام الاخيرة، واتكلمنا مرة، حيكون في غلا شديد، غلا شديد، لكن هل انت هتحتاج او انت او انا؟ لا. لما قال تمنية القمح بايه؟ بدينار، بدينار، يعني ليدوب الواحد لو اشتغل اجرته في اليوم يدوب تأكله عيش، تأكله عيش. ده لواحد بس. طب افرض واحد زي امبارح، واحد بيقول لي انا عندي ست عيال وما بشتغلش بقالي سنة ونص، اكل منين؟ حاجة تحير. أحفظك من ساعة التجربة العتيدة. يبقى نمرة واحد يعطي المنفذ، نمرة اتنين ايه؟ يعين. نمرة ثلاثة يحفظك. احتمل والرب ساند ايدك، احتمل والرب ساند ايه؟ ايدك. نمرة اربعة بيقول يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. افرض انت عجزت والتجربة تعبتك وزي المية هتغطيك وتغرق وخلاص ما عادش في منفذ، خلاص زي واحد في المية كده وعمال يطبش ها ها ها وبعدين خلاص هيغرق، فرح سايب نفسه ايه ونازل تحت المية. الله يسيبه؟ لا لا، يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. اطمن، لان حياتك في ايد سيدك وايده سنداك، ينقذك في الوقت المناسب من التجربة. ممكن يسيبنا يوم اتنين، شهر، سنتين، ممكن يسيبنا. سيبنا ليه يا رب؟ سيبنا ليه في وسط التجارب؟ سيبنا ليه كحملان في وسط ذئاب؟ ليه؟ لحكمة، لحكمة. نعم، لكن في الوقت المناسب هينقذنا. واقول في الاخر طوباك لو احتملت التجربة، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. صليب التجارب بيه تبقى زي سيدك، وفيه تجارب تضرك وتجارب تفيدك. واحتمل والرب ساند ايدك